الشجرة المتعالية. في يوم من الأيام تجاورت شجرتان في منتصف الغابة، إحداهما شجرة تين والأخرى مانجو. كان المانجو طيباً وودوداً، تأتي إليه الطيور في الخريف وتنقر ثماره وتبني أعشاشاً بين فروعه وتغرد له. رحب المانجو بالجميع وغنى معهم. كان المانجو طيباً وودوداً، كما كان كريماً ويوفر الظل للمارة، وقوياً عندما تزوره الرياح. أما التينة فلم تكن كريمة، ولم يكن يعنيها إلا هيئتها، وتتفاخر بأنها أطول وأكثر خضرة من شجرة المانجو، ولم تسمح للطيور بالراحة، وتسقط أوراقها الجافة على من يجلس تحتها. لماذا تتعالين علينا؟ كل الأشجار لديها ظل. حقاً؟ إذن لماذا يجلسون تحت ظلي؟ سأخبرك، لأن ظلي أكبر من ظل بقية الأشجار. لا فائدة من الكلام. أنتم ابتعدوا، هيا إلى شجرة المانجو، فأنتم تفسدون شعري الجميل. ليس لديك شعر. حسناً، إذن تفسدون أوراقي الجميلة. أعجبك هذا؟ ماذا بك؟ إنهم يريدون بناء عش، لما لا تتركيهم؟ إنهم لطفاء وأغانيهم جميلة. بل مملة. مستحيل، لن أدع أحداً يقترب مني، هذا سيفسد فروعي الجميلة. اتركهم أنت، فأنت أقصر ولست جميل المظهر. احذري، كلامك جارح جدا يا تينا. لا عليك يا نسيم، لا يهم، فالقصر ليس عيبا، أشعر بالرضا. مرت الأيام والحال كما هو، ولم يتغير من أمرهما شيء، واستمر المانجو في الغناء والابتسام طوال اليوم، والتينة ترفض الكلام. وفي يوم دخل سرب نحل إلى الغابة، ورأت الملكة التينة وانبهرت بها. ياه، إنها كبيرة وقوية ومناسبة لمنزلنا، سنبني خلية هنا. عفواً، بإذن من من؟ لا أريد عسلاً لزجاً بين فروعي وتطنون طوال اليوم، لدي أعمال أهم. أنت شجرة وجذورك ثابتة، فأي أعمال أهم؟ لا يهم، أنا لا أريد طنانين مزعجين. تينة، إنهم نحل، والنحل هام للطبيعة، ويحتاجون الأشجار لخليتهم. إذا لم نتعاون، كيف ستتوازن الطبيعة إذن؟ إذا أرادت الطبيعة إفساد فروعي، فلما جعلتني قوية وجميلة؟ أنا صناعتها الجميلة، وسأحافظ على جمالي من أجل الطبيعة. ولماذا تحاضرني؟ افعل إن كنت مهتم، واجعلهم يبنون خلية عليك. والآن اتركوني. جرح هذا الكلام المانجو بشدة، ولكنه لم يرد عليه، ونادى على سرب النحل ودعاه ليبني خليته على فروعه. ياه، أنت شجرة كريمة، ويسعدنا أن نفعل ذلك. رائحة رائحتك جميلة. شكرا يا ملكة، تشرفت. بنى النحل خلية على المانجو وعاشوا في سلام، ولم ينزعج المانجو من الطنين ولا من العسل اللزج، واستمرت التينة في الصراخ على كل من يقترب، والحال كما هو. أنتما، حديثكما يزعجني. اهدأ قليلا، طيور مزعجة. وهل عليكما الغناء دائما أيها المزعجان؟ وبعد عدة أسابيع جاء حطابان إلى الغابة، واحتاج أخشابا ليبني بيوتا، ورأي شجرة المانجو وقرر قطعها لأنها مثالية لعملهما. ثم لاحظ أحدهما شيئا. لحظة، انظر، خلية نحل سيلدغنا إذا قطعناها. صحيح، لنبحث عن أخرى. ثم رأى الحطابان شجرة التين وأحب كونها طويلة. لنبدأ بجزئها السفلي أولاً. وبدأ الحطابان في قطع شجرة التين، وبدأت الشجرة تبكي لأنها لا تريد الرحيل، وافتقدت على الفور وجود العصافير. آخ، مؤلم، ماذا يفعلان بي؟ شاهد المانجو ما يحدث فنادى على النحل. أيها النحل، أأنتم هنا؟ نحن هنا، ماذا بك؟ إنها التينة تحتاج إلينا. أرجوك، إنها أنانية ومتذمرة من الغابة كلها، لماذا نساعدها؟ لنفسي ما قلتيه، لجعلها تساعدك. ولكنها رفضت. أتفق مع رأي النحلة، التينة متعالية جداً. إذا سمحت للنحل ببناء خليته لتركها الحطابان وحدها، إنها تأخذ جزاءها. لا يا نسيم، فتصرفاتها لن تؤثر بنا، فإن أساء شخص إلينا لا يعني أن نصبح سيئين. الغابة هي منزلنا، وعلينا ألا نتركها حين تحتاجنا. أنت محق، سنساعدها. أيها النحل، هيا، التينة تحتاجنا. خرج النحل من الخلية وطار نحو الحطابين، وطن في أذانهما وأمام أعينهما. لا أرى شيئاً. ماذا قلت؟ لا أسمع. لنخرج من هنا، النحل يلدغنا وهذا مؤلم. لا تصرخ، يبدو أنك لا تسمع مثلي. لنخرج من هنا. وبعد أن انصرف، شعرت التينة بالخجل من نفسها. آسفة يا نحل، لطيف أن تساعدوني وتسامحوني. لا تشكرين، أشكري المانجو، فأنت دائماً ما تعاملينه بوقاحة، ولكنه من أقنعنا بالمساعدة. حقاً؟ مانجو؟ أنا آسفة، لقد أدركت خطأي. كلنا مميزون ولدينا صفات جميلة، لن أتفاخر أو أسيء لأحد ثانية أبداً. رجاءً سامحوني كلكم. تعلمت شجرة التين الدرس، ولم تصرخ بعد ذلك اليوم على النسيم أو الطيور، بل أصبحت تغني مع المانجو وتسمح للطيور ببناء أعشاشها، وأصبحت الشجرتان صديقتين للأبد.